السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. وكيف حال أخ عمر؟ هو بخير الحمد لله. بارك نحمد الله جميعا. جزاكم الله خير. حياكم الله. أفعل الله. مرحبا. بارك الله فيكم شيخ. آمين. شيخنا سلمك الله. أي نبدأ، اقرأ بيتين كذا لعله من أيوه. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كلب عقور، وحية مع الغراب التجوز، ومنع المحيط بال... نعم. إذ يجور، عندك تجوز؟ لا، تجور. بارك الله فيكم شيخنا. تجور، أيوة، إذ تجور. بارك الله فيكم. وحية مع الغراب التجور، ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكو. نعم. نقف هنا شيخنا؟ ايه يكفي، نشرح بيتين بيتين السابقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر وعقرب مع الحدى كلب عقور، وحية مع الغراب إذ تجور. قول ابن عاشر: ومنع الإحرام صيد البر، يعني أن الدخول في الإحرام يمنع من صيد البر والأكل منه. لقوله تعالى في سورة المائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. والشاهد قول تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، سواء أصاده بنفسه أو صاده محرم آخر أو صاده حلال لأجل المحرم، لا إذا صاده حلال لا لأجل المحرم فإنه يحل له إذا لم يعنه عليه أحد أيضا من المحرمين. والدليل على أن الحلال إذا صاد صيد البر لا لأجل المحرم فيحل له، أي للمحرم، أن يأكله إذا لم يساعد المحرم الحلال على صيده. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون، وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف النعلي فلم يؤذنوني وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح قالوا والله لا نعيدك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا من أكل أو ثم إنهم شكوا من أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم. وفي لفظ في بعض روايات هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمه. والدليل على أن الحلال إذا صاد لأجل المحرم فلا يحل للمحرم أكل ذلك الصيد حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانة فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم انتهى. وهو حديث متفق عليه. وجه الاستدلال أن الصعب بن جثامة صاد هذا الحمار الوحشي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم فعلم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرده. وقول ابن عاشر بعد ذلك في قتله الجزاء معناه يجب الجزاء بقتل الصيد البري عمدا أو خطأ أو نسيانا عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وظاهر صنيع بن قدامة الحنبلي في المغني ترجيح هذه الرواية وهو قول ابن عباس وروي عن عمر والحسن وإبراهيم النخعي والزهري. قال الزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن وفي السنة وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي رحمه الله بنقل القرطبي عنه في تفسيره إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم ما هي. انتهى كلام ابن العربي. وثم الذي يجزى من الصيد مثله من النعم أو الطير، ويكون هذا الجزاء بعدد الصيد ينحره أو يذبحه بمنا إن أوقفه بعرفة وإلا بمكة، ويجعل له صدقة أو إطعام مساكين، وذلك وذلك بأن يتصدق بقيمة الصيد الذي قتل طعاما مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصوم أياما بعدد أمداد الطعام وهي على التخيير أيضا، بعد أن يحكم عليه عدلان من فقهاء المسلمين يحكمهما على نفسه فيقومان الصيد بالهدي أو بالطعام أو بالصيام، ويختلف الهدي باختلاف الصيد، ففي حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي الظبي شاة، وفيما دون ذلك كفارة طعام أو صيام بتقويم الحكمين إلا حمام مكة، ففي الحمامة منه شاة اتباعا للسلف في ذلك. والدليل على وجوب جزاء الصيد بالمثل وقد أجمع عليه أهل العلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. ومن السنة ما دل على هذه المثلية في الجزاء تفصيلا لما في الكتاب، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا، وجعله من الصيد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: سألت البخاري عنه فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل هذا الحديث بالوقف كما قال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه عن جابر عن عمر، وقال: لا أراه إلا رفعه. ورواه الشافعي موقوفا، وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني، ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعا. وقول ابن عاشر: لا كالفأر وعقرب مع الحداء، كلب عقور وحية مع الغراب إذ تجور، أي لا جزاء في قتل المحرم مثل الفأر والعقرب والحدأة أي لا جزاء في قتل المحرم الفأرة والعقربة والحدأة، لكن ابن عاشر رخم الحدأة في البيت في غير النداء. والترخيم في لغة العرب إنما يكون في الشعر في غير النداء ضرورة، إنما يكون في الشعر وفي غير الشعر بشروط، لكن ترخيمه في الشعر في غير النداء فهذه ضرورة كما هنا. فقال ابن عاشر الحداء وعقرب مع الحداء والأصل مع الحداءة. والكلب العقور أي قوله كلب عقور، الكلب العقور هو الكثير العقر أي العض والأذية. والحية قوله حي وحية، الحية هي الأفعى، والأفعى في لغة العرب أنثى الثعبان. وقوله مع الغراب هذه ست فواسق ذكرها ابن عاشر، وعلل عدم الجزاء في قتل هذه الفواسق الست بقوله إذ تجور أي تنحرف، مع تنحرف عن سبيل المسالمة إلى سبيل الأذية والعض والضرر، لأنها تتعدى وتضر الإنسان. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الهوام ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة، وهي طائر يصيد الجرذان، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. رواه أحمد والجماعة إلا الترمذية. وفي صحيح مسلم عنه قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، فذكرها وزاد الحية. وحديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق، أو بقتل خمس فواسق، إعرابان: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد في فن أصول الفقه، وليس بحجة عند الأكثر. وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة باللفظ أربعين، وفي بعض طرقه باللفظ ست. ثم استطرد ابن حجر رحمه الله في ذكر ذلك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم عنا خير. آمين. شيخنا سلمكم الله، عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، امرأة اشترت بيتا عن طريق الربا، والآن هي تريد أن تتوب إلى الله عز وجل، فما تفعل ليقبل الله عز وجل توبتها؟ كيف عن طريق الربا؟ يعني هل ما المال الذي اشترت به البيت رباوي؟ اشترت أو عند الشيء اشترت من البنك شيخنا بارك الله فيكم. اشترت من البنك؟ نعم. بحيث البنك باع البيت عليها؟ لا، اشترت البيت والبنك هو الذي يعني أدى عليها ثمن البيت مع الزيادة. مع الزيادة يعني هي أخذت قرضا ولا كيف بعد؟ أخذت قرضا من البنك؟ هي تشتري البيت وتأخذ قرضا من البنك. أيوه. وتؤدي أيوه. عليه نعم. بعض الرسوم والزيادات، زيادة ربوية، فوائد. هذه الفوائد عند تحصل عند البنك، والبنك هي التي أو هو الذي يحصل منه هذا الزيادات الربوية هذا من البنك. نعم. أه؟ نعم شيخنا، هي التي تؤدي تلك الزيادات. مثلا هي شيخنا نعم. أخذت البنك مثلا 20 مليون، تأتي لأداء هذا المال يعني تدفع زيادة 5 ملايين أو كذا. نعم يعني هذا شرط البنك. ها؟ نعم. شرط البنك. نعم شيخنا، والله لا شك أن هذا في الحقيقة تعامل أو معاملة غير صحيحة شرعا لما فيه من هذا الإشر الربا. كما ذكرت الآن، كما فهمت من سؤالك، هذا ليس بجيد. فهي لو أرادت أن تتخلص من مثل هذا، ما عليها إلا أن تتوب إلى الله. وأولا كان يجب عليها أن لا تدخل، إذا كانت تعرف الحكم أن لا تدخل مع البنك في هذا، كان هذا المفروض. لكن إذا دخلت وهي لا تعرف أو تعرف وهذا ليس بجيد، تعرف ثم تدخل، هذا ليس بجيد. لكن لو مع كلا الحالتين أو في كلتا الحالتين، يجب عليها أن تتوب إلى الله وتندم على ما فعلت، وتستغفر الله كثيرا، وتتصدق بمالها الحلال ما استطاع من هذا ما استطاعت من ذلك، حتى يغفر الله له. لكن التوبة أولا تندم، وأن لا تفعل مثلها هذا أيضا ولا تعود إليه، ثم يكثر من الصدقة والاستغفار وما إلى ذلك، لعل الله يغفر لها. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائلة قريبا من هذا السؤال تقول: هي كانت تعمل في محل للتجميل، بحيث يعني تصف الشعر، وكذلك تقوم بنمص الحواجب والوصل الشعر وكذا. يعني أموالها يعني ما بين مختلطة، ما بين حلال وحرام. تقول الآن شيخنا هي تريد أن تغلق المحل وتتوب إلى الله عز وجل، يعني فما العمل في هذه الأموال التي يعني اكتسبتها؟ فهي إذا هذا العمل الذي قلت تصفيف الشعر، إنما هي تصف شعر النساء فقط، أليس كذا؟ نعم شيخنا. وتعمل بهذه الأعمال في النساء، النساء هن اللواتي يدخلن عليها في هذا العمل، في هذا المعمل، وهي تعمل هذا العمل فيهن من باب التجميل وما إلى ذلك. فهذا العمل من حيث هو إذا قامت به لأجل أخذ الأجرة عليه، هذا من حيث هو مباح. لكن عند فعل هذا العمل لابد أن تراعي ما لا يقع بسبب ما لا تقع بسببه في حرام عند العمل. وإلى مجرد التجميل في الأصل مباح، التجميل تجميل المرأة وتزيينها في الأصل مباح، لكن عند هذا التجميل فلا تخالف أمرا شرعيا، فلا تحلق ما لا يحلق، ولا تفعل مثلا مثل ما كل ما لا يجوز لا يفعله عند التجميل. فإذا خلى عملها عند التجميل من حرام، خلى هذا العمل من حرام، فهذا العمل التجميلي من حيث هو مباح، من حيث هو مباح، وهي تأخذ الأجرة على هذا العمل، فلا مانع من هذا العمل. لكن بهذا الشرط أو بهذا اللي ذكرت لا معنى من هذا العمل. لكن كيف تدخل الربا أو إلا إذا كانت تخالف مخالفة عند التجميل، إذن فما سيأخذه من الأجرة على هذا التجميل ينظر فيه. العيمة في مثل هذا تختلف أصول في هذا، فمثل هذا العمل الذي أتى العمل التجميلي الذي احتوى على حرام، فهذا العمل مباح، أي يأخذ الأجرة، تأخذ الأجرة عليه، والأجرة صحيحة عنده، إلا أن عندها صحيحة الشرع عندها، إلا أنها تأثم من جهة ما فعلت للمخالفة الشرعية. ولا نقول على هذا الأصل، وهذا أصل أصل مذهب مالك، ولا نقول بأن جميع هذا العمل هو حرام، فما تأخذ من الأجرة يكون حراما، بل هي تأثم بفعل الحرام المخالفة عند التجميل، وأجرتها مقابل تعبها مباحة شرعا، وليس ذلك حراما. لكن على وصول أحمد، إذا كانت هي تقوم بالمخالفات الشرعية عند التجميل، فمثل هذا في على أصول أحمد لا يكون عملا صحيحا، فأخذ الأجرة عليه يكون باطلا، لأنه يكون منهيا عنه، والأصل في النهي أن يقتضي فساد المنهي عنه، أي فلا ينعقد أو لا يصح مثل هذا العقد أو مثل هذا العمل في أصول أحمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول بأن عنده قدرا من المال بما يذهب به إلى الحج، ويبقى له نفس المال أو قدر نفس المال الذي سيحج به. يقول شيخنا، فهل يبدأ بالحج علما أن عنده أبناء عاطل، فهل يبدأ بالحج أم يبدأ بتيسير عمل لأبنائه العاطلين؟ أيوة، هو أولا عنده مال، إيش هذا السؤال؟ عنده مال يقول بأنه عنده قدر من المال يكفيه للحج، ويبقى معه نفس القدر الذي يحج به. أيوة، يقول بأن يعني المال، أيوة نعم. أحسن الله إليكم، يقول بأن عنده 6 أبناء كلهم عاطلين، فهل يبدأ بالحج لأنها فريضة العمر، أم يعني يبدأ بأبنائه العاطلين فييسر لهم أسباب الرزق؟ لا، هو يبدأ بالحج إذا كان ما حجة الفريضة، فإن بدأه بالحج أولا هو الذي يجب عليه، أو هو الأولى، بل هو هذا اللي ينبغي أن يفعله، لا سيما على القول بأن الحج على الفور، وهو ما حج أولا، فيحج ثم إذا بعد حجه يعتني الآن بأبنائه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، إذا علم المسافر، شيخنا عبد الرحمن، نعم أحسن الله إليكم، يعني أستأذن أقطع الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، نعتذر، بارك الله فيكم. يقول السائل، أحسن الله إليكم، إذا علم المسافر أنه سيمكث مدة السفر مدة شهر، فهل له أن يقصر ويجمع؟ لا، هو إذا كان سيمكث في سفره بعد ما يصل إلى المكان الذي يريد ويقطع بأنه سيقيم 10 أشهر شهر الشهر يريد أن سيقيم شهرا بالتأكيد، إذا كان يتأكد من هذا وقد يزيد، لكن هو يتأكد من أنه سيقيم شهرا في المكان الذي سافر إليه، فإنه يتم الصلاة، لأن هذا المكان الذي سافر إليه ستمر عليه 4 أيام أو 5 أيام، وهذا ربع الشهر مثلا، فهذا المقدار من الأيام إذا كان المرء يقيمه في بلد عند سفره فإنه يقصر يتم الصلاة ولا يقصر، يتم حتى يرجع. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول بأنه يسافر بعيدا، وخلال هذا السفر يحل في عدة مدن يقيم بها ما بين اليومين والثلاث، فهل له في تلك الإقامة حكم المسافر؟ بارك الله فيكم. نعم، هو له حكم المسافر لأنه سيقيم يومين فقط، يومين أو ثلاث على كل هاليومين، إذا أقام يومين ثم يرتحل من ذلك البلد فإنه يقصر الصلاة ولا يتمه، أي حكمه أن يقصر الصلاة، لكن لو أتم الصلاة ويصلي في مساجد هذا البلد أو في مسجد من مساجد هذا البلد مع الجماعة فإنه يتم معهم، لكن لو قصر فله القصر، بل حكمه أن يقصر. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول سائلة تقول بأنها أقسمت على أمر بقولها حرام علي ديني، ثم فعلت الأمر الذي أقسمت على عدم فعله، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ والله أول هذا الحلف لا يجوز، لكن هي فعلت، لو كانت تعرف لو سألت قبل أن تفعل شيئا فتعود عن حلفها، هذا هو كان الواجب عليها، لكن إذا استمرت إلى أن فعلت ما فعلت بسبب الحلف فهذا في الحقيقة ليس بمستقيم، العمل ليس بمستقيم شرعا، ليس بمستقيم شرعا، فلتتب إلى الله. ومثل هذا قد تكون في كفارة، لكن الكفارة غير محددة تحديدا، لكنها تصدق بما يتيسر لها على الفقراء والمساكين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل في مسألة من مسائل العقيقة، يقول بأن أباه كان جاهلا بأمور الشرع في العقيقة، وكان إذا ازداد له ابن يذهب عند الجزار فيعين له خروفا ليس له، ليس بملكه، لم يشتره، وإنما يعينه له كي يسمي هذا الجزار، يسمي يعني بنية هذا المولود الذي ازداد له، وكان فقط. نعم فقط، ثم ولا يشتري منه من هذا اللحم بعض الكيلوات حسب استطاعته، يعني يقول هنا، فهل هذه الطريقة جائزة في الشرع وهل يعني تجزئ؟ بارك الله فيك. لا، هو الآن إذا ذهب إلى الجزار يعين رأسا من الخروف. نعم، ويقول هذا الخروف، يقول يحكي للجزار ما حل به وأنه يعني لا يستطيع شراء الخروف، ثم هما ثم يطلب يعني أن عند الذبح أن ينوي أن ينوي يعني هذا هذا نعم هذا لا ليس صحيح شرعا، هذا لا ينفع، فكأنما لأن العقيقة لو استدان كما قال الإمام أحمد بن حنبل لو استدان واشترى الخروف ثم ذبحه بنية العقيقة كان هذا أقوم وأجدر وأصح في الشرع أو صحيح شرعا، أما أنه ما اشتري الكبش كله بنية العقيقة بل يقول للجزار إذا ذبحت إيش هذا إيش هذا الكبش اذبحه بنية العقيقة عني مثلا وأشتري منك قطعة أو مقدار من اللحم من هذا الكبش، فهذا ليس صحيح، كأنه ما فعل شيئا لا يثاب على هذا، كأنه ما فعل شيئا لا ينفعه هذا لأنه ليس على الطريقة الشرعية. ومتابعة السنة في الأفعال المسلم يجب أن يكون أن يحسن نيته، النية الآن قد يقال صحيح جيدة وهي أنه يريد أن يتعبد الله بذبح العقيقة، لكن الطريقة لفعل العقيقة مخالفة للسنة، فهذه الطريقة مع مخالفته للسنة نية التقرب لا ينفعه فيها، لا تنفعه في مثل هذه الحالة، فهذا العمل باطل ليس بصحيح. نعم أحسن الله إليكم، يعني في الآن هل يعني يمكنه أن يشتري عقيقة ويعق على هؤلاء الأبناء أم يتكلف ابن بالعق عن نفسه أم ماذا برد؟ والله هو لأنه إذا مضى وقت العقيقة في الحقيقة المعروف في الشرع وكان عليه السلف أنك تذبح عن ولدك في اليوم السابع الأول فإذا لم يمكن فالسابع الثاني 14 يوما، وإذا لم يمكن فالسابع الثالث 21، هذا المنقول عن السلف. وأما ما بعد ذلك فلا لا لا لم ينقل فيه شيء، لا يعرف في هذا شيء، ومثل هذا الترك أولى لا سيما إذا كان هو عند بلوغ أو عند حصول ولد له أو عند حصوله أو عندما رزقه الله بمولود كان يجهل كيفية العقيقة أو كان جاهلا أو كان غير مستطيع، إما أن يكون جاهلا أو غير مستطيع لا يستطيع أن يشتري العقيقة، فإذا لم يستطيع أن يشتري فهذا عذر إذا مضت هذه المدة 21 يوما وهو كان لا يستطيع، فهذا عذر لعدم الاستطاعة لأنه لا وجوب مع العجز. ولذلك تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يقول لو استدان للشراء استدان لعجزه ما عنده مال، لكن لمكانة العقيقة في الشرع استدان ليشتري العقيقة، فيقول هذا صحيح شرعا وسيسدد الله عنه هذا الدين. أما ما ذكرته الآن من حال هذا الرجل فما عليه أن يتكلف في بعد مضي مدة أو سنوات، لا عليه لا يطالب شرعا بأن يذبح عقيقة أيضا عن أولاده أو عن ولده. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول رجل له أرض بنى عليها بيتا من طابق واحد، ثم بعد مدة بنى ابن له طابقا ثانيا وسكنه، ثم جاء ابن ثان وبنى طابقا ثالثا، فوهب الأب لابنه الثالث الطابق الذي يسكنه لأنه ينفق عليه الآن. ثم طلب هذا الأب من بناته أن يتنازلن عن حقهن في هذا البيت بحكم أنهن عند أزواجهن وأن إخوانهن الذكور محتاجون لهذا البيت فوافقن، فهل يحق لهؤلاء الذكور أن يأخذوا هذا البيت بعد موت أبيهم؟ هذا لأنه قبل الموت إذا وافقنا على إعطاء إخوتهن الذكور هذا البيت بهذا يخرج البيت عن ملك الوالد قبل الموت إذا وافقنا، ولكن لا يلزم أن يوافقنا. هو إذا وافقنا هذا النزول عن حقهن بإذنهن ورضاهن فيجوز، لأنه رضينا بذلك. وإذا لم يرضين بذلك فإن هذا البيت يشاركنا الإخوة أو يشاركنا إخوتهن فيه، وإذا شاركنا إخوتهن فيه قبل الموت فبعد الموت يكون هذا البيت إرثا لهن ولإخوتهن. يعني فيوظر إلى ما كنا عليه قبل الموت، هل رضينا أو لم يرضينا. فإذا رضينا كما سبق أن قلت وتنازلنا عن حقوقهن فهذا منهن، لكن لا يجبرنا على هذا التنازل، لا يجبرنا على هذا التنازل، بل ينظر إلى رضاهن. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، يعني إذا يعني تنازلنا تحرجا من الأبي وحياء منه، فهل لهن بعد وفاة الأبي أن يطالبن بحقهن؟ نعم هو بسبب هذا الحياء وكذا، على كل حال ما ينبغي، ولذلك مثلها ينبغي أن يرفع القضاء الشرعي حتى يحرر القاضي ما ينبغي أن يكون أو أن يكون عليه مع والدهن في هذا الأمر. لكن إذا كنا ترضينا أو أظهرنا الرضا وهن لم يرضينا فمعناه ما حصل الرضا، بل كما تقول حياء وما أشبه ذلك. فعندئذ إذا توفي والدهن فإن هذا البيت تركة يشاركن إخوتهن فيه. نعم شيخنا سلمكم الله، يعني تفريعا على هذا السؤال، يعني الأبناء الذين ساهموا يعني وبنوا تلك الطوابق بأموالهم، يعني ما يفعلون شيخنا حفظكم الله؟ هذا إلى الوالد أعطاهن هذه الطوابق أو هم بنوا بأنفسهم هذه الطوابق هكذا؟ نعم شيخنا، يعني إذا بنوا هذه الطوابق بمالهم الخاص فإنه يكون خاصا لهن، رأيت؟ نعم. على أن الفضاء التابع لبيت الوالد ليس ملكا للوالد، الفضاء لأنه لا وجود، لا شيء فيه يوجد. إذن فيكون هذه الطوابق التي بناها هؤلاء الإخوة الآخرون يكون خاصا بهم. نعم شيخنا أحسن الله ملكهم الخاص. نعم يعني عندنا في البلد يعني الفضاء يباع، الفضاء يباع، يكون تابعا للأصل. وهذه مسألة أخرى يعود إلى العرف وإلى هذا، إذا كان الفضاء يباع حسب عرفكم وعادتكم إذن فيكون حتى باع هذا فيكون إذا فكأن الوالد أعطاهن الفضاء، أعطاهم الفضاء أذنا. نعم. وعطاهن وملكهم الفضاء على هذا. وإذا ملكهم الفضاء فيكون الفضاء هذا إذا بنوا فيه يكون هذا البيت ملكا خاصا لهم، لأنهم بنوا في فضاء ملكهم إياه أبوهم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال بارك الله فيكم. تقول السائلة يعني صلت إلى غير القبلة، يعني انحرفت انحرافا شديدا إلى غير القبلة سهوا منها، فلما نبهت استدارت إلى الوراء لأن القبلة كانت وراءها، فهل تصح صلاتها بارك الله فيكم؟ نعم، إذا كانت مثل هذا لو تبتدئ الصلاة، هذا الأحسن أو هذا الواجب، تبتدئ الصلاة ليس كستر العورة مثلا إذا كانت تجهل، أو بعض العورة دخلت في الصلاة وعضو من العورة المغلظة، جزء من العورة المغلظة باد، فنبه أو نبهت فسترت مباشرة لأنها كانت جاهلة أو ناسية، ليست جاهلة يعني ما عرفت، هذا الجهل ما عرفت، فهذا يختلف عما ذكرت الآن. فإذا نبهت وعرفت أنها كانت مصلية إلى غير قبلة، معنى ذلك أنها لم تكن مصلية لعدم توفر الشروط، إذن فما مضى من الصلاة عليها كانت غيره أو كان غير صحيح، إذن فعليه تبتدئ الصلاة، لأن استقبال القبلة في الصلاة واجب مع الذكر والقدرة ابتداء ودواما. فلا يكفي أن تستدبر القبلة في البداية ثم تستقبلها في النهاية، فهذا فيه كما يقول الفقهاء تلفيق بين صلاة صحيحة وبين صلاة واحدة جزئت إلى جزئين، جزء صحيح شرعا وجزء غير صحيح شرعا، ولفق بينهما، جمع بينهما، فمثل هذا لا يصح، فهي تبتدئ الصلاة أي تكبر وتبتدئ صلاتها من جديد. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. آمين.